اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا يا مولانا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا توسلنا إليك بقراءتنا يا خير المسؤولين ويا أكرم المعطين يا أجود الأكرمين ويا أكرم المجيدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وتول أمرنا وأصلح قلوبنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا إلى جنابك ضارعا وقلبا لعظمتك خاضعا وعينا من خشيتك دامعة وجفتا دامعا. اللهم إننا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم اقبل عزاءنا في فقيدنا وألحقه بأهلي في الفردوس الأعلى وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان برحمتك يا رحيم يا رحمن يا عظيم يا منان يا عظيم يا منان. نجنا برحمتك من النيران وأدخلنا بفضلك في أعالي الجنان يا واحد يا ديان يا عظيم يا رحمن. دعوناك بقلوبنا اللهم إننا دعوناك بقلوبنا فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.